رجل الحج هذا العام متمتعا ثم فقد ماله في ايام الحج فلم يستطع ذبح الهدي ولم يصم في مكة ثم رجع الى الرياض وهو يسأل الان ماذا عليه؟ عليه يصوم 10 أيام في الرياض ليكفي عن الهدي الا اذا احب ان يهدي الان اذا يستطيع ان يرسل هديه الى مكة ويذبح هناك كفى عن الصيام وان صام فلا بأس ان العبرة بحاله وقت الوجوب فإذا كان ذاك الوقت عاجز وأتفق ماله فالصيام يجزي ولا إذا صام هنا أجزأته وكما ينبغي أن يفرغ 3 أيام كان ينبغي أن يصوم 3 أيام في الحج في أقل شيء في الأيام الثلاثة الأخيرة أيام التشريع هذا هو الواجب عليه مع قدرة أما إذا كان عاجز وشرع الصيام يصوم 3 مع 7 يكون 10 يصومها في الصيام وإذا أحب أن يسأل له الهدي وأحب أن يرسله إلى مكة ولا يصوم أرسله إلى مكة مع الثقة أو سافر به وذبحه هناك بنية الهدي فأكل وأطعم.